أما الظلم وحكين الصروح يغلو الإسلام شبوح مدحوح ودن أما الظلم وحكين الصروح يغلو الإسلام شبوح مدحوح سلامي تجزي مرقاق اتكحبري واني سلدة لقاق سيغس السلامي تجزي مرقاق اتكحبري واني سلدة لقاق لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح أسكن قمصي استعدى داين مسرت الطماع وسان مدن أسكن قمصي استعدى داين مسرت الطماع وسان مدن لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح تنجرت ولا سادت لغوين بكفوسة مقياس فاستعدين تنجرت ولا سادت لغوين بكفوسة مقياس فاستعدين لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح إني العقل سيغاف إن نسيت إني تتسو الأحباب هل نسبك إني العقل سيغاف إن نسيت إني تتسو الأحباب لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح داين مرتاح مفريت محرميني فوق الشطح نكد كيولي وداين مرتاح مفريت محرميني فوق الشطح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة مدحوح لكن حم الظام وحدين الصروح يغلو الإسلام شبوحة